نستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا بفضل الله عز وجل في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم لكتاب النوم، وقلنا فيه باب 127، وهو باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. وبدأنا بفضل الله عز وجل فيها عن آداب النوم والاضطجاع، وحملنا ذلك إلى ما اعتدنا عليه من شرح الحديث الأول من الباب، تناولا لسائر المعاني الكامنة بفضل الله عز وجل والكنوز الزاخرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجمعها الباب. فأخذنا فضل الله عز وجل حديث 814 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم لك أسلمت، اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وتكلمنا بفضل الله عز وجل عن كمال الدين، أنه شمل بفضل الله عز وجل القليل والكثير، الكبير والصغير. وقلنا بفضل الله عز وجل أنه من كماله أن يشمل هذه الأبواب، الباب اللي احنا بنتكلم فيه ده، تقعد ازاي، تجلس ازاي، رؤيتك ايه، النوم، الاضطجاع، حاجات دقيقة جدا جدا. سبحان الله، الحمد لله الذي من علينا بهذا الدين الكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قلنا بفضل الله عز وجل أنها آية من آيات الله سبحان الله، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، فآية من آيات الله عز وجل العظيمة أن يكون هذا السكون الكامل للشخص كأنما مات، وهو نوع كما قلنا من الوفاة، نوع خاص ثالث، كما ذكر الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فبين أن يكون الإنسان هذا حي وبين أن يكون ميت، سبحان الله، بينهما أن يكون نائما، فهو حي وليس بميت، ولكنه ليس بالحياة النشيطة الكاملة. ثم تطرقنا بفضل الله عز وجل بعد ذلك إلى أنه نعمة من نعم الله عز وجل، إذ أن الإنسان يستطيع بهذا النوم أن يتم نقصه، فإذا كان متعب لما سبق ينشط بفضل الله عز وجل بالنوم ويزال هذا التعب، فيستطيع أن يواصل ما رزقه الله عز وجل من السعي في الأرض والخلافة فيها وتحصيل مراده. وأن هذا الشخص لا يستطيع أن يحصل هذه النعمة إلا إذا كان آمنا، فأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا مستراحا ومنشط بالنوم، اللهم أنزل علينا النعاس أمنا. ثم انتقلنا بفضل الله عز وجل، ولم نتكلم في هذا الأمر باستفاضة علشان هو الباب نفسه هيجي فيه بعد كده باب آداب النوم والرؤية، فهيجي للرؤية أداب، فهتخلينا نقف بصورة أعلى الحمد لله من وتوضيح أكثر على الرؤية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقلنا إن هي مهم جدا العناية بهذا الأمر، أمر النوم، علشان هو بيمتلأ هو موطن الرؤى والأحلام، وقد تؤثر هذه الرؤى والأحلام على ليلك فقط، لا بل نهارك كذلك، يشغلك ضيق نفسك، يعني ايه الرؤيا، الحلم اللي انا شفته ولا حركت الا بالله، يضريني فيها يحصل فيه، فانما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضرهم شيئا ثم الا باذن الله. ثم قد يستطيع الانسان بكرم الله عز وجل له في رؤيا طيبه ان ينشط نفسا وروحا وينتعش طول النهار بفضل ما راى بالليل، فيعتبر هذا بفضل الله عز وجل من الأهمية للنوم. ولكن وإحنا بقى بخش في صلب الموضوع، انتقلنا إلى أداب النوم، وقلنا إن هي زي بقية الأعمال لها جذر قلبي، ولها الحمد لله من على لسان العبد، ولها إيه أعمال. فقلنا بفضل الله عز وجل أما القلب، فحدثي نفسك بما تريدي أن تعمري به نومك بالرؤى، فإذا كنت عاطشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو مشتاقة للجنة أو قارئة عنها، سيكون ليلك كذلك في الجنة ومع من تحبين سبحان الله. وإذا لم تكوني كذلك، نسأل الله العفو فيها، لعبت بك الشياطين، نعوذ بك من سوء الأحلام والاحتلام، وأن يتلاعب بنا الشيطان في اليقظة أو في المنام. وبعد كده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جملة من الأقوال بيقولها قبل النوم، ودي واضحة جدا جدا، يمكن كانت علينا في درس الثلاث سبحان الله قدرا في هذا الاسبوع اللي هي اذكار النوم، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذكار بعينها، بسمك اللهم وضعت جنبك في ان اردت انسك نفسي فرحمها وان امسكت وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به ارواح عبادك الصالحين، بسمك اللهم احيا واموت، او بسمك اللهم انصص كثيرا اللي هي اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، او الحديث بتاعنا ده اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، اللهم اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك واجئت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك، لا ملجا من ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. او كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه ويقول المعوذات وقل هو الاحد ثلاثا والمعوذات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قبلهما كذلك ايه الكرسي لا يقربنه شيطان. فقلنا ان في جمله من الاقوال بعد القلب ما يمتلئ بالشوق لرؤية طيبة، جملة من الأقوال تقال بين يدي النوم. ثم ذكرنا الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم على النوم وهو متطهر، فكان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على شقه الأيمن أسفة، وكان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على خده الأيمن عليه الصلاة والسلام، فتوضأ ونفض فراشه وقال أذكار ونام على شقه الأيمن والأذكار النوم نوما هنيئا يتنعم بنعمة الله عز وجل، اللهم لك الحمد على يقظة طيبة وعلى منام طيب، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك لما تكلمنا عن كيفية النوم، أنا ليه معلش بقول ده، لأن فوجئت إن الحديث اللي بعده بيعرفنا برضو حاجة ممنوع ننام ونسترقي عليها، فهو متعلق بالنوم، وبالتالي أنا جمعت في 5 دقائق في الأول كده علشان أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم على على الاستحباب لما نام على شقه الإيه، على وضع يده اليسرى على شقه، وضع يده اليمنى على شقه على خده الأيمن ونام على شقه الأيمن، النوم على الشق الأيمن على الوجوب للبعض الذي ذكرها، وعلى الاستحباب اللي هو ينام كمان على إيده وخده الأيمن. لكن في منع النبي صلى الله عليه وسلم منعه في النوم والضجعة، وهو أن ينام على إيه، على ضجعة يبغضه الله ورسوله هو اللي ينام على بطنه، لما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبي مضجعا في المسجد على بطنه ركله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حركه برجله كده، فقال إذا إن هذه ضجعة يبغضها الله، فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير من هذه الضجعة، فقلنا إلي المنهي عنها هذه الضجعة اللي هي على البطن ده. وجملة من الأداب اللي ذكرناها فضل الله عز وجل عنه، الباب ده بقى المرة دي المفروض ان انا كنت الحمد لله ضميته مع الباب اللي فات، لكن انا عشان كل مره باخد باب واحد بس واخد الحديث الاول منه، ما جاش في ذهني ان انا اضم ده لانه متعلق تمام التعلق، لكن هنضمه برضه. هو باب 128، باب جواز استلقاء الاستلقاء على القفا ووضع احدى الرجلين على الاخرى اذا لم يخف انكشاف العوره، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. ولعله افرد هذا الباب لوحده علشان هو وسط ما بين الاثنين، ما بين النوم وما بين المجلس، لانه ممكن واحد ينام النومه دي، ممكن واحد يقعد في المجلس القعده دي، فهو ما بين الاثنين، فهو عمل له ايه، عمل له باب لوحده، لكن هو متعلق بباب النوم، باب 127، لانه هو ينهى عن هذه الايه، عن هذه الضجعه للنوم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم 820. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم مستلقي، وكلمة المستلقي بتطلق على اللي نايم على ظهره، مستلق يعني نايم على إيه، على ظهره، لكن لما يبقى نايم على جنبه الأيمن أو الأيسر بتقال نايم على جنبه. يبقى أنا عندي 4 نومات، نوم منهي عنه اللي هو النوم على البطن، والنوم على اليسار إن لم يكن انتقالا لليمين، نوم واجب النوم على الشق الأيمن، نوم مستحب اللي هو أنك تحط خدك وإيه ونصصا كسرة وإيدك تحت خدك الأيمن. طيب النوم بقى كذلك اللي فيه جواز ما بين دائر ما بين الكراهة والجواز، موضوع الاستلقاء على الظهر، الاستلقاء على الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي هنجمع بيه بين الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم رآه الصحابي الجليل عبد الله بن زيد وهو مستبخن في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. تتم متفق عليه. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما مر برجل جالس ووضع يده اليسرى على يعني حط الرجل اليسرى على رجل اليمنى، حط رجلين على إيه؟ على البعض وهو مستلقي. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هذه الجلسة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثلها، كان ده فهم العلماء إنه لما تيجي كده تشوفيهم هم ما عندهمش بناطيل زينا، كان النص التحتاني متغطي بإزار، وكان لقلة الثياب أو لعادة العرب إنه خلاص طالما استتر بإزار لا يحتاج تحته إلى هدوم داخلية اللي بنقولها معذرة زي ما بنسميها المدن الداخلية، فمش كروت، مفيش بنت زي ما بقول، مفيش فأي حركة ما فيهاش ضمان لتغطية العورة كاملة ممكن يترتب عليها انكشاف عورته المغلظة، وبالتالي ما بين الكراهة وما بين التحريم إن هو يستلقي فلا يكون ضامنا لستر العورة، لأن القعدة دي لواحد مش لابس على طول يعني معلش كده لو انت مسكتي كده انك نايمة على ظهرك وحاطه رجل على رجل، حاطه رجلك دي فوق رجلك دي، هتلاقي فراغ ما بين الازار اللي بالجاذبيه مرمي على الارض ورجلك اللي طالعه لفوق. الفراغ ده هيجيب ايه؟ هيجيب اي حد مقابل هيبص هيلاقي الواحد نسأل الله العافية فيها عورته مكشوفه. وبالتالي الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقي في في في في المسجد على ظهره وضع هذه الرجل على هذه الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم كان متمكنا من غطاء عورته. زي برضو لما هدينا دلوقتي مثلا جلسه الاحتباء، بس انا مش هدخل بقى في بعضه، هخلي ده ملحق بالنوم اهو، ده ملحق بالباب الاولاني ان هو يستلقي كده على ظهره اللي هو الجواز الاستلقاء على الخفة، وضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم تنكشف العورة، بينما إذا انكشفت العورة سواء بأي صورة من صور الجلوس وخاصة الاحتباء، يعني الاحتباء ده إن الإنسان يضم رجليه لبعض رجليه لصدره، فخذه لصدره، وكذلك ساقيه لفخذه، فيبقى عامل زي حرف الزد كده المقلوب، فده برضو نفس القعدة. لو هو شد جذب بإيديه رجليه الاثنين وسايب الإزار لتحت يسهل أن تنكشف عورته، لكن لو أنت حاطة كده قعدة القعدة دي رحت لازقة الجيبة بتاعتك أو الإزار بقى بتاعهم أو غيره في رجل الشخص بحيث أنه هو بطباق رجله في الاحتباء على القماشة يستتر العورة، فموجود الحكمة من هذه من الكراهة أو الحرمة إن العورة مكشوفة ولا مش مكشوفة. إذا كان هذا المستلقي متمكن ولم تنكشف عورته جاز ذلك، وعبد الله بن زيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، بينما في موطن آخر نهينا عن ذلك بجلسة تنكشف منها إيه؟ تنكشف منها العورة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقيت الأحاديث اللي في نفس الباب اللي هي بتبقى جواز الاستلقاء على القفة هتخش معايا دلوقتي في أداب المجلس، لأن هي مش نومة، ده واحد قاعد، القاعد يبقى هيجلس مجلس، يبقى هتخش معنا في أداب المجلس. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الباب اللي هناخده النهاردة باب 29، أنا بس مرضتش أتخطى باب 28 لأنه تبع النوم زي ما قلت، وهاخد منه المعنى الإجمالي الأحاديث اللي تحت هيتحط في المجلس. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أداب المجلس والجلس. في الحقيقة إن رب العزة تبارك وتعالى خلق الخلق سمى العبد إنسان سبحان الله، عباده أناسي، أناسي منهم من قال أنها مشتقة من النسيان، عشان الإنسان سبحان الله ناسي ولم نجد له عزمة ينسى، ربنا ينعش ذكرتنا بكتاب وربع منه أنا نفتكر تتبص تلاقيك راحة في الموقف في الفلاني، راح المكان الفلاني والله أنا عارفة كنت جاية لي، طب وتلاقي يقول لك هي الست دي ازاي خلفت العيل الثاني مع انها شافت الولد الاولاني، نست تماما الناس اللي عايشه دي واحبابها اللهم صبر قلب المبتلين واحبابها ماتوا، يا سبحان الله النسيان الذي اكرم الله عز وجل به عباده. كذلك التفسير الثاني لانه انسان انه هو يأنس يعني ما بيعرفش يقعد لوحده، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اخرج المعتقلين المظلومين المقهورين، سبحان الله اصعب شيء وما فرج كربهم المكروبين ان هو يتعمل له حبس انفرادي، يبقى اللهم فرج كرب المظلومين يا رب العالمين، يبقى محبوس لوحده، فعلى طول يخش في عكس الفطره اللي فطره الله عز وجل عليه انه يحب ان يأنس. سيدنا رب العزه تبارك وتعالى خلق حواء لانثى ادم، سبحان الله. رب العزه تبارك وتعالى لما جاب اقبل بجرهم على هاجر ليحدث لها الانس حتى لا تخاف الوحشه، مع ان كان رب العزه تبارك وتعالى فجر لها زمزم هتعيش هي وابنها، لكن الله عز وجل انشا لهم مجتمعا. ربني اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيت غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. يحتاج الانسان الى هذا النوع الافئده لتهوي اليه. المسلم يالف ويؤلف، فلا بد في الحياه من مجالس، حتى لو الشخص فاهم عدل عن دين الله عز وجل يقول لك لا، فلما واذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، او رب العزه تبارك وتعالى قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، سواء سيدنا ابراهيم أو أصحاب الكهف أو غيرها مما أمرنا في حيين أن نكتسب خلق العزلة، إن إحنا نقعد شوية نفوق لربنا عز وجل، ربنا رزقنا من واسع فضله الخلوة دي. إنسان محتاج سبحان الله إن هو يبقى مع نفسه شوية، بس ما يقدرش، بيبقى مع نفسه شوية لكن ما يعرفش يقولك أنا ما بعشرش حد. ليه براوي؟ يعني إيه؟ ده الإنسان سبحان الله من اسم يحب الأنس، يحب الخلطة. ولكن قال الله عز وجل بالحكمة من تسمية الناس كذلك وخلقهم كذلك، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فتلاقي كده ما شاء الله قتيلة بالله، الإنسان ودود، المسلم ودود، اللهم اجعل لنا بيننا وبينك ودا وفي قلوب الصالحين لحبا، يتحب كده قاعد الحمد لله بمين يشمل الناس بخيره، ما يقعدش ساكت بيصاحب ده في الله وينصح ده في الله وده يسمح له وينصحه هو كمان في الله. لكن سبحان الله يحتاج من آن لآخر هذا الإنسان الذي يحتاج إلى أنس أن يخلو بربي تبارك وتعالى. طبعا هجيب الخبيئة التي تستغيث بها بالله منين؟ هتبقى محببة إليك الصدقة وأجرها أعلى الصدقة السر عن صدقة العلانية إزاي؟ هتصلي سبحان الله عظيم صلاة لا رياء فيها ولا سمعة تخلو بربك إزاي؟ لازم قدر من الخلوة بالله عز وجل عشان تنتقل الأعمال من العلانية إلى السرية سبحان الله، علشان يكون العبد فترة بينه وبين ربه يصلح فيها إيه؟ يصلح فيها نفسه وقلبه. لكن سيظل الإنسان إنسان، وسيظل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لنا المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يبقى عندك الاجتماع، بس أجلس إزاي؟ أتجمع مع مين؟ من أجالس؟ أين أجالس؟ كيف تدار مادة المجلس؟ في حاجات كتيرة جدا، عشان هنا نتكلم على أداب المجلس والجليس. المجلس اللي أنا قاعدة فيه إيه؟ الجليس اللي انا قاعده معاه ايه؟ الماده اللي بتدار فيها المجلس ايه؟ هذا الوقت، المجالس امانه، هذا الوقت انا لو انا جايه لك في بيتك انا استأمنتك على وقتي، وانت كمان سبحان الله هتضيع معاكي وقتي، وانت برضو هتسالي عن هذا الوقت الذي قضيتيه معه وعن عمره فيما افناه. فالانسان محتاج ان يعلم عن المجالس ويضعها في الميزان الحقيقي، والذي يزنها ميزان حقيقي هو الشرع. أقعد فين وما أقعدش فين؟ أقعد مع مين وما أقعدش مع مين؟ أتكلم إيه ولا المادة الدائرة بيني وبين في حديثي بيني وبين خلاني أو جلسائي مين؟ صح والله لما بتيجي كده تظبطي نفسك تقولي يا استغفر الله العظيم يا رب، يعني أنت عايزة تقعدي في جزيرة لوحدك معزولة من كتر ما أنت مش عارفة ترضي مين ولا مين. الناس اللي بتسافر بره بتقولك ده إحنا بتاعنا. صح صلاة الرحم حلوة بس بتجيب لك خيبة ونميمة وقيلة وقال، ويجيبوا لك الحسد والحقد وبصنك على راحة واللي جاية. طب وبعدين؟ لا، احنا عندي نص، المسلم الذي يخالط الناس واصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم. طب انا برضو لو انت كده انعزلت انعزال كامل وانت بقى خلاص من أم مش هسمع الدرس ده، لا انا مش محتاجة المجالس اللي بتقولها، اما انا هجيب مين هطعمه؟ طب ما هو الجنة غرفة يطعمون الطعام، أما أنا مين هيدعوني ويشوف الخطأ اللي فيه المؤمن مرآة أخيه. أمال أنا مين هدعوه وهنصحه أدينه النصيحة؟ أمال رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ أمال كل حاجة كده أصليها لوحدي؟ مفيش كده صلاة الجماعة تسبق صلاة الفجر ب 27 درجة؟ مفيش الاجتماع على دين الله عز وجل؟ ده أنا هظبط نيتي وأروح المسجد أسمع الدرس، لا أنا هظبط نيتي وأصلي جماعة القيام، ده من صلى القيام من صلى مع الإمام حتى ينتهي كتب كأنما قام الليلة. لا محتاجة، بس رب العزة تبارك وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا يكونوا. وأنا زي ما قلت لك كده دين حمال أوجه، أما أجي ألبس شيك جدا إن الله جميل يحب الجمال، ألبس وشي إن الله يحب أن أرى أثر نعمته على عبده، أجي بقول لا أنا هترك لله، أقول من ترك من الثياب وهو قادر عليه خيره الله من أن يحل لإيمان شاء أن يلبس. ممكن أخالط الناس وأحتسب وأبقى متوسطة في ذلك، وممكن أمتنع عن الناس وأعتزل وأبقى متوسطة في ذلك. لا اكتئاب هو اللي يخليني عندي عزلة، ولا نسأل الله العافية الخلطة غلطة وإحسان دون اقتران، وانت دخلتها معاهم ليه كده بالطريقة دي؟ أندم علنا إيه؟ علنا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا عن المجلس الذي يعد أيضا الحديث على دقيق آدابه، يعد بفضل الله عز وجل من كمال الشريعة الشاملة. لما أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علم. بيقول على كمال الدين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم مات والدين ده ما فيش زي، فقال إيه؟ ما فيش طائر بيطير في السماء ده هو. ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علم. النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص أي حاجة، فمسائل الدين كاملة سبحان ربي عظيم، وليس فقط الذي يراه البعض المعتقد الصلاة الزكاة الذي أتمها الدين، بل كما قلنا المأكل والمشرب والملبس والمجلس وغيرها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دعونا نتكلم عن بعض هذه الآداب، وأسأل الله عز وجل أن يخرج منا اللسان وأن يعيننا على تطبيقها رب العالمين. بالذات يا جماعة احنا ممكن نكون بنجلس في بيوتنا ونرحرح، وتبقى انت اميرة بيتك وبراحتك عشان بيتك، لكن لما بتروحي بقى في حتة يعني سبحان الله، مش انا اللي جاي ازورك في بيتك ولك الحرية، لا راح مسجد فيه مشاكل كتير. والله اخت قالت لي قبل كده حاجة: لو سمحت قولينا على نظام الحجز في المسجد. المساجد حتى الحرم بقت الاميرة تيجي بالحاشية الناس كلها توزع عليها تمر ولبن وتمسك. ليه؟ هي جاية تاخد 3-4 ركعات وتمشي قبل سبحان الله قبل الانتصاف، وإن شاءت أو ترت وجاية كل الناس اللي بيتها وقعدة الأميرة ولا الخليجية الفلانية بحبة أفرقة حاجزين لها مكانها. أو تيجي واحدة تانية كده عندها قوة شوية تقوم شايلة كرسي تقولي كلا هو بالدراع، والله هي اللي بتاخده بالدراع وتشيل حاجة ترميها من عليها وتقولك هو بالدراع. طب بالدراع مش مادام مش بالدراع ما تسيبي متاعي. أو واحدة تزيحك كده، وده حاجة يعني بتضايقني جدا في المسجد، وهتيجي دلوقتي إنك تلاقي واحدة كية من قبل العصر، ربنا يبارك لهم ويرضى عنهم ويرزقهم التبكير للطاعة، وجاية تقعد في الأول، وفلانة الفلانية جاية تتخطى كل الصفوف، تعدي تقطع عليكي بقى تركيزك في الدرس أو غيره، تعدي وإزاي هي لازم تقعد في وشك في الأول؟ طب ما أنت عايزة تيجي وتقعدي في الأول، ما تيجي بدورك، لا تتخطى الصفوف. فسبحان الله يحتاج كل منا من أن بأن يتأدب، وخاصة اللهم بارك في السامعين يا رب العالمين وانفعنا وإياكم، وإحنا أهل مساجد وأهل مجالس شرعية بعايز أطبق فيها. تلاقي ست برضو تروح ما شاء الله تروح تسمع خطبة الجمعة، وحتى لما بتقعد في مصلحة حكومية أو حاجة بيجتمع فيها الناس فيها آداب عامة، لابد للمسلمة أن تحمد على هذا السلوك القويم الذي تتأدب به إذا كان هناك مجلس جامع بين المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أول هذه الآداب كما ساقها المؤلف 825، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقومن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. أنا هاخد منه الكلمة توسعوا وتفسحوا، وبعد كده هاخد الأدب الثاني من النص الأول من الحديث. يبقى النص الثاني بيأمرنا رب العزة تبارك وتعالى بالتفسح. فقال الله عز وجل عن هذا الأدب في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. والله العظيم اللهم اغفر لنا ولكم ولكل مسلم، قولي امين. والله في رمضان او في وقت الازدحام بقى، وان انت بتشوفيه بتبص تلاقي الناس فارده رجليها واكتافها، ويمكن يعني بصوره انت اصلا تقدري تقفي مفرشوعه كده مع زاويه في الكلمه، فاتحه رجليكي كده عشان تضيق عليكي بس، لا ممكن اقف هنا تقوم عامله الكتف ده في الكتف ده غرضها تضيق عليك. ليه؟ اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا. الضيق ضيق النفوس مش ضيق الصفوف ولا ضيق الامكنه. وبالتالي لما تلاقي واحده كده تقول لك ان شاء الله هتقضي، وخاصه في الزحام، انا لسه اقول الادب الثاني لانه قد يبدو انه عكس هذا ولكن ليس بعكس، هو يحتاج بس ان انت تفك الاشكاليه. التفسح في المجالس، لما تلاقي حاجه كده حمد ربنا من مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كان يقول: خير المجالس افسحها. احسن كده سبحان العظيم، احسن مجلس الواسع، او كما قال صلى الله عليه وسلم: يا رب وسع علينا، اللهم وسع لنا في دارنا وبارك لنا في ارزاقنا. سبحان العظيم الوسع حلو، لازقين في بعض ليه؟ طب افرضي بقى في ضيق مع وجود المتسع، المسجد كبير بس ما شاء الله الشيخ الفلاني او الخطيب الفلاني، او ما شاء الله الحرم في بيبقى في طواف الافاضه او في رمضان امم، اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، دوام الحج والعمرات. تبص تلاقي كل واحده حاجزه، هي فعلا حاجزه بس في عدد كبير، دخلين في النص تبص تلاقي مصمره رجلها في الأرض، مفيش لين وفي أيدي إخوانكم، مفيش إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا، لدرجة إن هي لما تيجي واحدة كبيرة بتقول لي: أمي يا بنت أنا مش قادرة، أمي، وإذا قيل لكم انشوزوا قوموا فانشوزوا. هو المفروض من الأدب إن هي ما تقومنيش، لكن أنا من الأدب المقابل إن أنا لو حد قومني أقوم، من الأدب لو حد قومني أقوم، لكن هي أنا كواحدة ما أقومش فلان، إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا. إذن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توسعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاجتماع وعدم الفرق، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة يوما فرآهم حلقا متفرقة، كل واحد كده إيه قاعد في الحتة دي وفي الحتة دي، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين؟ ثم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول وترصون في الصف. وفي الموقع الثاني النبي صلى الموضع الثاني لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة الكرام وهم في معركة، لو كل واحد اللي قاعد تحت ظل الشجرة دي واللي قاعد في الحتة دي عزين متفرقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين فالتموا حتى أن الملاءة الواحدة لتضمهم. يعني كأنك لو فرشت ملاية تلاقيهم كلهم تحت الملاية وهم مش قاعدين في قرص بعض، يعني في كراهية للتفرق وكراهية للزقة. اللزقة توسعوا، خير المجالس أوسعها. الفرقة توسعوا من غير فرق، يعني أنا لو لسه بقوله على في الأحوال الضيقة افسحي للمسلمين، هقول لحضرتك في الأحوال الواسعة نروح درس مثلا، يا رب أكثر المنتفعين بعلمنا مخلصين، ألاقي واحدة في آخر المسجد عشان المايك هيوصل لها مش عايزة تيجي بقى في القلبة ده، تقول لك لا كورونا اللهم احفظنا إيه وكل مسلم ده بتتعاد تاني، وإيه اللي قعدني بكمامة أنا بقعد براحتي كده، وهي بتكلم في الهواء ولا إيه؟ وانت ما تشوفيش انفعالاتها ليه، وما تبقيش زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى: ما لي أراكم عزين، تبقي متجمعة مع المسلمين كده في درس حلقة على بعضها، وتلاقي واحدة تانية حكت لها بالله مستنطرة تحت المروحة، بس انت تعالي ألا تصفون كما تصف الملائكة، اقفي في الصف لو صلاة جامعة، اقفي معانا في الحلقة أو انضمي متوجهة للأخت اللي بتقول الكلمة، يعني سبحان الله اقوي إلى الله. تبص تلاقي مستنطرة مع مين؟ مع سبحان الله مع المروحة، والتانية مع شلة أصحابها مش راضية تقولي لها تشديها ما تشديهاش، ليه الفرقة؟ فمن آداب المجلس كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الصحابة له قالوا ما قال: ما لي أراكم عزين؟ فلمتهم الملاءة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مقصره. كذلك النصف الاول بقى من الحديث، حديث ابن عمر: لا يقيمن احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا. والله العظيم لولا النبي صلى الله عليه وسلم تحدثها ايام الادب، احنا شفناها دلوقتي بعينينا. كنت في حضرت بحضر للحاجه نفيسه، وواحده والله لا حول ولا قوه الا بالله، واحده يا رب ما بتجربش عليا سيل باطن. ده ايه يا جماعه، بتولد ولا في ايه في ايه؟ ربنا يشفينا وكل مريض. راحت قايله الست ايه، قومي قومي مش قادره مش قادره. واحنا لما لقيناها كلها كده، انا بصيت قلت مش هقلس، بس هي شكلها كده، استغفر الله العظيم يا رب، عارفه ان ايحه المستاجره يعني، الناس الله العفو العافيه. راحت قالت لي الست: قومي قومي اما اقعد، انا مش قادره مش قادره والله العظيم. عملت لها فيلم كده سينمائي. الست قالت لها: انا ما اقدرش اقوم، وما اتكلمتش نص كلمه. انا نفسي بقيت انا قلت خلاص يعني، سبحان الله، اصلا انتوا حكمه وقليل فاعل، ولا اعرف دي ولا اعرف دي، فسكت سبحان الله. فطول ما هم قاعدين بقى يقولوا: حسبي الله ونعم الوكيل، انت شفتي اختي مش عاذلينك ازاي، على الست اللي قاعده تتلوى، والله سبحان الله، ما يعني كل لما تتلوى لم تصب قلبي مش عارفه ليه. المهم سبحان الله، راحت عملت حركه كده، اصابت، راحوا رايحين فاتحين رجع، عملت قلب لنا المسجد قلب، راحوا فاتحين لها، جابوا لها كرسي من عند الرجاله وقصه. والله الست الثانيه سبحان الله، وهي قاعده تقول لها: حسبي الله ونعم الوكيل، الهي اللي فيك يجي فيا، وكلام الستات اللي يزعلك ده، نسال الله العفو والعافيه، ما فيش حد ربنا يجرب عليك. الست تقول لك: اهونتي، وتبقى هي تجربتها اعلى. الست بقمه الادب ما كلمتهاش، لكن يا حبيبتي لما جت تقوم عاجزه عن الحركه تماما، راحت قالت لي: اصل انا مغيره مفصل، بس ما تتكلميش كتير. طب انت لا حول ولا قوه الا بالله، ازاي تجي لك قرأة تيجي متاخر وتقومي الناس من مجلسها؟ والله شافتها العيون بتقومها ببجاحه، وتقول لك: حضرتك احنا انتوا غرب، احنا اصحاب المسجد هنا، يعني احنا انتوا اصحاب المسجد لزقتي التيكت يعني ولا ايه؟ طب ما تيجي ما دام انت صاحبه المسجد، تعالي من بدري، ده انت قريبه من المسجد اهو، صاحبه المسجد، فتعالي قريبه منه، لكن احنا هنلزق حضرتك بقى ما شاء الله جاره المسجد، فيبقى انت من احق اول صف تيجي تقيمي الناس اللي قاعده من مجلسها. ده النبي صلى الله عليه وسلم في الادب الثاني قال: اذا قام احدكم من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به. يعني هي حاطه حاجتها وراحت تتوضا، ما تجيش تلاقي حاجتها متزحزحه والناس قاعده مكان حاجتها. هو انا يعني معذره في سينما ولا في جيم ولا في بيت ربنا عز وجل؟ فليتادب المؤمن اولى بهذا الادب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقام الرجل مجلسه ويجلس فيه. عن ابي عمر انه كان يكره ان يقيم الرجل من مجلسه، بس يقرا ان النبي صلى الله عليه وسلم كارهه، ده حد كده مطبق السنه، ده شوف الورع فيها، ثم يجلس هو في مكانه، وإذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، يعني بيخاف يقع حياء من هذا الرجل في هذا الموقف. ابن سيدنا عمر بقى إزاي يقوم يضطر حياء منه إن هو يقوم عشان يجلس فيه، فأقول لا ده بقى إيه، ترك مجلسه لي حياء وأخذ بسيف الحياء، فهو حرام. طب وبعدين لا يجلس فيه وإن قام هذا الشخص، وتلاقي كده اللهم بارك فيهم وارفع اجرهم، وكل مسلم لو واحده محترمه كده كويس تفضلي يا حاجه، لا والله اتفضلت، ولا والله ما انا قاعده، اتفضلي حضرتك انت اولى بمجلسك، هذا من الادب. صح انا ما اقمتهاش، بس هي اللي تادبا عايزه تقوم او قامت بالفهم، لا يجوز ذلك. كذلك اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، والله العظيم البياخه بتتقال. انا بقى اللي جاي افرق الاحبه، وتقوم محشوره في النص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ان الشخص كده يتحط في النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلس بين الرجلين احد الا باذنهما، او كما قال صلى الله عليه وسلم، وخص حديث للجمعه كمان. والله يعني أدكوا بتشوفوا ما شاء الله الناس اللي بتحب تروح تصلي الجمعه في الشرعيه او في مسجد التوحيد او في غيره، تبص تلاقي حاجات كده مهاد، انت ما شفتيش فلانه دي جايه مع امها او اختها او جايه مع جارتها. حضرتك بعد ما تخلص الجمعه او القعده يبقي تعالي وسلمي عليها، قولي ما شفتيش ليه، او اقعدي معاها من الناحيه الثانيه، مش تقولي بقى ايوه ما شفتكيش من زمان، اتخري يا فلانه، قمت داخله في النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرقن بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. بعد كده مع أمي، أنا برضو مش شفتهاش والله، مقصرة في البر ربنا يهدينا الحال. قالت لي: أنت بنتها بقى وطول العمر معاها، هنا اقعد احنا معاها، ما تفرق، ما تقعديش ما بيننا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يفرق بين اثنين. اقعدي اه ماشي، اقعدي من الناحية الثانية ما تفرقيش، استني لما المجلس ده لو دق الاثنين بس مع بعض دق بدول اقعدي ورا، وبعد كده سلمي واقعدي قعدتك لما ينفصلوا بالفعل. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التخطي للرقاب زي ما قلت كده سبحان الله العظيم، يعني الناس ايه عايزه ايه، عارفه فضل القرب او سبحان الله الصف الاول، فتفضل تعدي تعدي تعدي تعدي. والله العظيم لو كنت قصده وراحت عليك عشان قدر الله والله بيقربك. اللهم اجعلنا واياكم من المقربين. والله سبحان الله كان في رزقه كده ورقه عاملاها اللي هو سبحان الله بيت في الجنه، فكان اللي يسد فرجه، فتلاقي ايه سبحان الله تلاقي فرجه تنقلك الصف ده وتاخدي الارجل وتتنقلي، ما بتتخطيش الصفوف، هي صفوف بتفضلك على قدك، تنتقلي من الصف الثالث للثاني للاول لغايه ما تبقي الحمد لله امين. يعني حتى في الرجال بالذات تبقى اول اوائل الصفوف، جت من عند ربنا عز وجل خلاص. زي ما الشيخ كان قال لك: ان لم يجدوا ان يستهموا علي لا استهموا علي. واحد جالك والله انت متفضل يا شيخ، شيخ ابو اسحاق اتفضل، ما فيش ايثار في القربات. انت حد قالك تقول لي كده؟ ما تقولوش لا لا لا والله لا، انت لا اتفضل، انت ده رزق الله جالك وانت ما تعملش كده مع غيرك، فوز بالصف الاول. فقد تاتي من علوم الله عز وجل، اما انت تتخطي عشان تبقي انت الاولى تعالي بدري سبحان الله، فلا تتخطي الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يتخطى الرقاب وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، فقال له: اجلس فقد آذيت. والله آذيت، اجلس فقد آذيت، لأنها بتقطع. بص انت بتقولي قصة او بتقولي حديث او بتقولي تفسير جاية من ورا، ترفع دي ودي وتقول لها استني ودي التخر وتحط ايه ده، بتقطع عليك الحديث وبتقطع على الناس. ولو انت الحمد لله كنت مركزة، ربنا رزقنا التركيز في الحديث، بتقطع اتصال الشعور. والله هتلاقي الآية كانت عايزة تبكي من خشية الله، أو معنى الحمد لله بأمين لم يظهر ربنا يسترنا نقصه، نقصك في عرضه، لكن هو نقص أنا كنت هقوله وخلاص انتقلت لغيره علشان هي قاعدة تتخطى تتخطى تتخطى فآذت، فليس لها أن تتخطى. ولذلك يعني العلماء وقفوا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهم ابن عثيمين الذي فسر هذا التفسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. بيقول ايه يعني الناس البالغين العقلاء طبعا، وده الاولى ان يكون خلف الامام اللي بيصلي الامام، هو اللي خلفه على طول الحافظ الرجل العاقل والحكيم، اللي النبي اللي لو الامام اتلخبط يوم يحصل استخلاف يسحب واحد من اللي وراه هو اللي يصلي، لو الامام اتلخبط حد يستفتح عليه يقول له الايه، يقول له الايه اللي ناقصاه، ما يحصلش عرقله في الصلاه، بيمشي بتسير المركب صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يليني منكم أولو الأحلام والنهى. ليس لهذا صاحب العقل أبدا والنهى اللي جاي متأخر أنه يترقى الصفوف ولو بيبدل نفسه بطفل، قال: لا يأخذ مكانه ولو كان صبية، أو كان عيل صغير ما تشيلهوش وتقوم انت واقفه وتقول انا السنه كبيره السنه اللي حافظه انا اللي هام اللي النبي قال لي عليه السلام ابقى ورا الامامه، لكن راح يصلي بنا العشاء وترص والله والله لا انساها لفلانه دي. يعني اللهم بارك في امي، جابتنا بدري وقالت ايه اللي هيصلي في الصف الاول، ايه الست دي، انا كنت رفيعه وقصيره وخفيفه وحالتي على كده، لقيتها شالتني هيله بيله، رجعتني ثلاث صفوف وقفت بداتي اعيط طول، قعدت اعيط عياط. لسه هي بتسمع لي دلوقتي في الشرعيه ربنا يصلح حالها، لسه فاكراها لها ليه؟ لان عندي كانت سبق، كان يعني سبق ان انا اقف في المكان دوت وكده، بقى معناها زي ما امي قايله لي ان هو ربنا هيبقى راضي عني. طب ليه كده بتحرميني ليه؟ ليس لك ان تقيمي هذا الصغير او هذا الرجل من هذا الصف وتقولي ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد ذلك وجوبا ان احنا بقى نعمله ونمتثله ونقوم ايه نحس الناس دول على التقدم ونزيل الاخرين اللي هم ليسوا بحفظه او زي ترتيب الكنائس كده اللي له مكانه ولا بيقول الحان قدامه والتاني ورا. لا ده دين انساوي بين الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لو كان يريد ذلك لقال لا يليني الا اولو الاحلام والنهى. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عملها في صورة اسلوب استثناء. لكن النبي لما يقول ليليني منكم يعني على الاستحباب، يعني يا ريت هذا الشخص ذا العقل والفهم والعلم بالشريعة والقرآن أن يكون عنده حرص على الإقبال على الصلاة بحيث يكون مكانه ورايا على طول، بحيث أنه يحجز الصف الأول. لكن هو ما جاش في الصف الأول ولم يتقدم، ليس لنا أن نثبت له مكانه ونحمل الصغير أو غير أولي النهى للخلف ونستبدلهم به، لأنه لم يقل لا يليني إلا أولو الأحلام والنهى، بل قال دافعا لهم محرضا على إقبالهم على الصلاة والصف الأول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من آداب المجلس ألا يتمثل للقادم قيامة، ودي عندنا كده غفر الله لنا وكل مسلم. أي حد قاعد تبص تلاقيه بيقولك إيه يعني اللي جاي أميله. سيبك بقى من ان احنا كبرنا الحمد لله رب العالمين، ولما بقى العادات دي بتبقى في البدو او في عند العرب او حتى عند الفلاحين اللي هم نظام الشلت، يعني احنا خلاص مشيناها من يعني منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فقاعدين على الارض وربنا عالم بركبنا وعالم ان احنا مش قادرين نقوم، كل لما تيجي واحده تقوم الثانيه غمزاكي ارصاكي مش غمزاكي قومي دم فلان. طب وانا مالي يعني عادي ما تسلمي عليا وسلم، تقومي ايمن من على الارض اللهم اشفي ركبتي وركبت اختي وركب كل مسلم يا رب العالمين، تقومي ايمن من على الارض تسلمي عليها ماشي. علشان ايه؟ هي جايه من سفر ماشي، هي جايه من بعيد ماشي، لكن بقى لو هي راحه جايه عليا وما فيش اي حاجه، او هي قالت لك انت ما قمتيش ليه يا بنت، يعني انت بتحبي بقى ان انا امتثل اليكي قيامه. خلي بالك جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يمتثل الناس، أو في رواية نص بقى من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكنت العيال تربوا عليها أول ما تخش الأبلة قيام نقف السلام عليكم، ليه؟ كانت ربنا يبارك فيها المدرسات إيه الملتزمات، تقولي كان يقول أو السلام عليكم يا حبيبي وانت قاعدين، ليه تقفوا لي؟ ده العيال من وإحنا عندنا بروتوكولات سوريون ولا بتاعت اليابان ولا بتاعت التايكوندو اللي بيقعدوا يعملوا تحيات غيرنا. لا احنا ممكن الحمد لله مين نقوم بكل الاداب الشرعيه من غير ما نقوم. والمشكله كبيره كمان انه التمثيل له قيما مشكله لو هو جالس، لان ذكر العلماء ان من اراد ان يتمثل له الناس قيامه لما يبقى حد واقف ويقف لك انتوا الاثنين صرتوا سوا بعض، فالموضوع بيزيد لو الشخص قاعد واللي جاي واقف، يبقى ده بقى شرعا متمثل له ايه له قيام. لكن لو انا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هي واقفه وانا وقفت، فيها بعض القبول للامر، وان كان رد عليه وقالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم اطلق لا يتمثل له ايه الناس قياما. كذلك المصاصم كثيرة لازم تحط في دماغك، وده اللي بيخلينا أحيانا نضطر نقوم، المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد في ممكن واحدة عقلها صغير جدا جدا دي ما قامتش وسلمت علي، لسه مش فاهمة الحكم، ممكن ترد الصدقة نفسها، ترد المعلومة أو النصحة أو الأمر بالمعروف الدرس اللي انت هتديه. ليه؟ لأن انت وانت داخلة ما قمتيش وسلمت عليها. طيب هي دلوقتي لما سلم عليه وقاليني لها الجاد، وبعد كده مرتين ثلاثة عرفها أنه لا يجوز القيام للامتثال قياما للقادم، تبقى فهمت. لكن هي دلوقتي هترد دعوتي والمجلس هيبقى بها بوز شبرين وهنخسر بعض وحاجات كتيرة قوي، طب وفيها ايه؟ طب خلاص استغفر الله العظيم يا رب انا هقوم لها اسلم عليها لغايه ما تبقى تتعود. فيتدارك الامر لما اشوف المصالح والايه والمذاهب، المصالح قصدي والمفاسد، ومذهبك في الامر ده ايه؟ هو ده عندك من الاحترام من العرف اللي هو لا يجوز تخطيه، ولا في اريحيه في تقبله؟ ما فيش مفاسد عظيمة ولا قطع للرحم ولا بوظان للعلاقات، يبقى أطباء. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سنين كثيرة، من سره أن يتمثل الناس له قيامة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سرهم. فذكر العلماء أن هذا إذا كان يدخل في قلبه العجب والكبر وحب الظهور بامتثال الناس له قيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش من امتثل الناس له قيامة، ده فهم برضه، لكن قال من سره. فلما تلاقي الناس الله عفو العافية، يعني رحت والله العظيم كان عميد المعهد إعداد الدعاء والله، وكان المفروض إن لو نزعون إن هو كان جاي يعني يكرمني زي معيدة كده أو حاجة، يعني سبحان الله قبل حتى ما اتخرج قال لي أنت تعطي يلا اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، تعطي مع المهم يعني ماشي استغفر الله استغفر الله، المهم عمل لي قال لي تعالي عايزك. يا رب الراجل ده عايزني في ايه؟ مش قالوا لي ده يمكن هديكي شهادة والله لا حول ولا قوة إلا بالله. فضل موقفني ما قعدنيش كم يعني كم دقيقة، دخلنا في ساعة وهات الورق ده، طب ما تقولي تقعدي، وهو منتفش ان الطالب، انا طبعا ما رضيتش اروح لوحدي، وطبعا كان عنده سكرتيره وقصص كده، المهم يعني مش عايزه اقول اسم المعهد الشرعي لا حول ولا قوه الا بالله، هو النفر ما كانش حابب يقابل حد، بيخلص المعهد والامتحان ويمشي. المهم فضل يعني موقفنا حواليه ومش راضي يقضي حاجتنا، يقول لنا انا عايز منكم ايه علشان نفضل واقفين امامه، احنا واقفين وهو قاعد يظبط في الورق، يقول له كوباية شاي، طب ثواني ثواني اعمل كذا كذا. ولذلك والله دكتور حسبي الله ونعم الوكيل فيه سقط مدرس مساعد كامل لما قعد، فضل واقف واقف واقف محترمه ويجيب كذا ويعمل كذا، وبعد كده رجله وجعته ساعتين واقف اذلال، راح قاعد على الكرسي اللي قدام المكتب، قال له انت اللي حكمت مش انا، انت اللي حكمت على نفسك بالقعود، اديك قاعد السنه دي بقى، سقطه علشان قعد نسأل الله العفو والعافيه، قعد بس على ما يخلص اللي هو قاعد يعني يطلعه، مش وراه حاجه، بيطلعه علشان تفضل قاعد كده مستني ساعتين على ما طلع الكلمه اللي توصل. يا رب الطف علينا، ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، ربنا يسترنا يا رب عامين، ويرزقنا كده يعني يحسن وقوفنا بين يديه. عظيم من العظماء البشر بيسره اذلال الناس بوقوفهم كده لا حول الا بالله. فمن العلماء من قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم علق فقال من سره ان يتمثل الناس له قيام، لكن انا مش فارقه، انا فهمتك واقفه ولا قاعده خلاص، لا والله لا انت قاعده انت بتقومي ليه، احنا كلنا يا ستي سبحان الله، اقعدي اقعدي. ابداء الشخص لا يسره هذا الامر. كذلك منهم من قيد القيام في حالة الرجع من السفر، قال إن الرجع من السفر مش دخل في الموضوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الكرام لما عاد سعد بن معاذ قال قوموا إلى سيدكم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اللي أمرهم أن يقوموا إلى سيدهم. كان حد كده بقاله سنة مش في نصف السعودية، تقومي جارية على الباب، تقومي جارية فاتحة، والناس كلها ما شاء الله كل يوم كل يوم ليه يعني اشتياقا تعظيما لأمر غربته والسنين أو الأيام التي لم نراه فيها، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم كده قوموا إلى إيه؟ قوموا إلى سيدكم. فأمر التمثل للقادم قياما في عليه ملاحظات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كرهه وقال من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. كذلك من هذا المجلس أن يجلس الإنسان مع حد أو مع نفسه، ودي بشوفها في المسجد كتير، وبولي للأخوات وانت كمان خلي بالك وانت قاعدة في المجلس في المسجد، اللي هو كراهية الجلوس متكئا على إلية اليد اليسرى. أنا عندي كفك اهو بص عليه، عندك صوابع خمس صوابع ربنا يبارك لك، وراحة اليد، راحة اليد دي اسمها إلية اليد اللي هي عليها 81 أو 18، بتسندها ليه لما تيجي تقعدي صح؟ ممكن كده تسندها على جدار، تسندها على كرسي، لا لما بتيجي من غير كرسي بتبقي محتاجه تستندي، تستندي بالايدي او مستندي بالايدي. لو انت بتتكئي او بتستندي على اليه ايدك اليمنى ما فيهاش مشكله، او بتسندي بتقعدي كده ايه صلبه عشان تعملي توازن مع جسمك، فبتقومي مرجعه ايديك الاثنين لورا شويه وحاطه كفينك على الارض ومتكئه كده، معرفش بقى انت مش متخيله ولا لا، متكئه على اليت يديك اليسرى واليمنى، دول ما فيهوش اي كراهيه ولا اي حاجه. لا لا، المشكله اللي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريد بن سويد رضي الله عنه وارضاه، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو جالس فراه متكئا على اليت يده اليسرى، كان وضع يديه اليسرى خلف ظهره ورد كده ظهره سند عليها ومتكئ عليها، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة بجلسة المغضوب عليهم، أعوذ بالله. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، خلي بالك من جلستك جدا وانت قاعدة. طبعا في عادات كثيرة، في عادة زي القرفصاء، النبي صلى الله عليه وسلم جلسها ما فيهاش اي مشكله، اللي احنا بنعملها مستربع، بنقول عليها مستربع، حتى انا ما بعرفش اعملها ابدا ما شاء الله، بشوف الناس عاملين ما اعرفش بيقعدوا يعملوها ازاي، بيدخلوا رجل دي في رجل دي، يعني انا حاولت اتعودها عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس القرفصاء، بس انا بقرفص بطريقتي الخاصه يعني سبحان الله، ما اعرفش هما بيعملوا رجلهم في بعضها ضفيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة الخرفصاء ما فيهاش أي مشكلة، كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة العبد، ودي كانت واحنا كنا واخدينها عند الطعام، اللي هو بيقعد كده هو عارفة، اللهم صل على سيدنا كثيرا، يقيم واحدة ويثني الأخرى، أو النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على ساقيه، يعني يثني رجلين كده، عارفة كأنك في التشهد بس معلقة، كذلك هي جلسة العبد، هي لا تجعل الإنسان يعني غير متمكن من الجلسة، فتخليه كده يعني حاسس زي العبد كده، نوع من من من من التواضع في جلسته. كذلك قلتها من شوية الاحتباء، والاحتباء النهي مقيد، طبعا الحديث اللي فيه ضعيف العلماء ضعفوه، لكن برضو اللي هيقول الاحتباء والنهي فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنه في خطبة الجمعة لأنه يستجلب النوم. الكلام بقى لو الشيخ يعني صوته رخيم ولو الآيات حنينة تلاقي ربنا عافينا الشيطان على طول، خلى ربع ساعة اللي يعني هم مضايقينها 10 دقايق كمان قاعد يشخر، لأن الجلسة اللي نايمها بتستجلب النوم، فهذه الجلسة اللي هي يضم فيها فخذه لبطنه وساقيه لفخذيه، بيبقى عامل زمتك زي ايه، زي الأربعة أو زي الزد كده لازق في بعضه، منهم من يدكها يدك الثلاثة دول لبعض، فخذه لساقه لبطنه عن طريق يده، يبقى برضو احتباء، أو عن طريق ثوبه، بتقوم يعني عاملة الجلابية أو عاملة العباية بتقوم سحبها سحبة كده تدخل الركبة على الصدر، فتبقى العباية في من الصدر شايلة كمان ركبتها، يعني مكبسة نفسها. هذه الطريقة أدعى للنوم، الطريقة ده هي اسمها الاحتباء، وهي فيها إيه دعوة للنوم كده، فبيبقى الإنسان مش ناشط ذهنيا، مش مستوعب المادة العلمية بتطرح عليه، فدي أول علة اللي هي بتستجلب إيه النوم، هو بيعملها بالقماشة يبقى العلة إن هي تستجلب النوم، لو عملها بإيديه فيبقى الإزارة هو مفروض على الأرض، وهو مش لامم نفسه بالعباية أو بالقميص للرجال، لا لما نفسها ضم نفسها بإيديها، أي حد يجي من بعيد يشوف معذرة لغاية، وبتحصل جدا أنا بشوفها وأقوم غضة بصر أقول أختي اتعدلي، وهي قاعدة في الدرس، العباية مش لابسة تحتها سروال، مش لابسة بنطلون، بالذات بقى في الحر، وتبص تلاقي كده ايه الحاجات الداخليه باينه ما يصحش، وجسمها فوق الفخذ باين ما يصحش، فما بالك بقى لما عند العرب وعندهم القله في ذلك، فما كانش فيه اصلا هدوم داخليه، فيبقى العوره مباشره، لذلك كره الاحتباء. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا نتحدث عن آداب المجلس الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا أن الإنسان لا يتوسط الحلقة، طبعا إحنا مش شرط نبقى حلقة، لو كنا إحنا أقواس أقواس أقواس أقواس ما فيش حد توسط الحلقة ولا حاجة، لكن لو حلقة كلنا أحيانا كده بنعمل حلقة قرآن، أنت وانت وانت كل واحدة صفحة، أنت وقاعدة في النص ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قعد رجل في وسط الحلقة، فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد. قال إيه؟ من جلس وسط الحلقة حديث ثاني إن سيدنا حذيفة قال منعون على لسان محمد أو لعن الله على لسان محمد السلام عليه الصلاة والسلام من جلس وسط الحلقة، ما تجلسش في النص. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ودي بتحصل عندي جدا في درس من بدر، ربنا يصلح حالهم. وبعد العصر دايما الشمس بتيجي كده ايه بتدور علشان تغرب، تفضل تاخد كل اخت من الاخوات شويه، نفضل نعمل مهرجان نقول يا جماعه بلاش تقعدي ما بين الشمس والظل، كل شويه يا حاج 10 دقايق وهتروح لفلان 10 دقايق وهتروح لفلان، خلاص إيه ما نستحمل بقى بلاش هوا، اقفل الشباك اللي جاي منه غروب الشمس ده اقفلوه عشان ما نقعدش في مجلس الظل والشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الشخص بين الشمس والظل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه مجلس الشيطان. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجلس هو مجلس الشيطان، ولذلك العلماء ذكروا أنه يؤثر على فساد المزاج واختلاف الحالة النفسية لصاحب المكان. بالتالي يعني احنا لو جينا نربط الاثنين ببعض، الكلام بتاع العلميين اللي هو تأثيره ايه موضوع الظل والشمس، وكلام أهل الدين إن هو مجلس الشيطان، شخص بيبقى مزاجه مقلوب بشكل اللي قدامه المناخير القطة على الخوت يغرق، فلما بتقعد في المكان ده ولا جيب لك ميه مش عايزه من وشكوا حاجه، احنا عملنا فيك حاجه، ده احنا بنقول لك جيب ميه، هي مزاجها مقلوب ليه؟ لانها كانت في مجلس الشيطان، فخلي بالك ما تبقيش تجلسي في هذا الامر، لا اما تقعدي في الشمس او في الايه او صفي. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده، وأنا ضيفاء من باب الأدب، بيقولوا في المسجد، بس في الحقيقة يا جماعة إن لما تبيع جلسة حد لا داعي لأكل الثوم والبصل ونحوهما. صح النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مصلانا أو فلا يقربن مسجدنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. احنا قاعدين افطار مع أخت وانت جاية تفطري معانا وتقوم تدبع بصل ونقعد مع بعض جلسة دينية بعد الأكل، والله العظيم انا كنت هرجع، يعني كنت مش قادره استحمل، وهي جايه تسالني طب انت يعني انا مش طايقه ريحه البصل، مش طايقه ريحه الثوم، انت بتاكلي وتقوم عامله كده اهو، ما بتاكلش الا لما تفش بصله ولا تدش بصله. طب من الادب ان هو نسال الله الطيب، اللهم اجعلنا طيبين حيين وميتين، انك لما تجلسي مجلس مع المسلمين تطيبي ريحتك. ده احنا الحمد لله رب العالمين لو في بيتك بتروحي تتعطري وتتنظفي علشان هي دي الفرصه اللي بتقابلي فيها اخواتك في الله، يعجون حد جاي يزورني حط برفان، ايه المانع؟ وانا خارجه على حد وانا ليه اذيها بالعرق او هي تاذيني على العرق؟ هي تيجي صلى الله عز وجل متطيبه بالماء وانا استقبلها متطيبه بالعطر اللي في بيتها. فنيجي بقى احنا الحمد لله رب العالمين نلاقي ناس كده ما شاء الله حمد ربنا عز وجل ربنا يبارك فيها مشغله اللي هو المعطر الاوتوماتيك ده بتطيب المكان، اللي هو كل دقيقتين يعمل او دقيقه يعمل تطلع ريحه او عامله بخور يا ستي. طبعا اهم حاجه ان هو ما ربنا يبارك ما يتعلقش بالاخوات اللي قاعدين. الحته طيبه تقوم انت جايه لنا من بيتك من غير بريح ثوم وبصل يؤذينا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عليه الصلاه والسلام، تدخل عند دخولي وعند خروجي تستاك عشان تبقى ريحه طيبه. ده نعرف ناس اللهم بارك فيها ما شاء الله عليها على طول تقول لي القرنفل ده في حياتي علشان لما لا تتأذى الناس، فعلا بتيجي تكلمي كده سبحان الله تحسي ان انت مش متأذية من ريحها، وما بتتعطرش عطر بقى يوم امرأة مرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية. لا ده لما تتكلم حضرتك وهي منتقبة لما ترفع بقى وتقعد معاكي وتتكلم تحسيش ان انت بتطوري وشك ربنا يسترنا من ريحها. هذا من أدب المجلس كذلك، هو الأولى به في المساجد، لكن ينسحب كذلك على أي مجلس طيب بفضل الله عز وجل لا تضر أخوات به. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من أداب المجلس كذلك إذا مر أحدكم في مجلس فانصص كثيرا فكان بيده نبل أو نصل نبل فليأخذ بنصلها ثم ليأخذ بنصلها ثم ليأخذ بنصلها. كتير تجي تقبلي أختك في الله وتبوسيها، يعني الحمد لله تخش في خدي دبوس كبير، إيه ده طيب معلش انا بثبت الاشب بالدبابيس. طب ما احنا بنجي نمسك من خندي ده ومن خندي ده، يعني الدبابيس دي ايه؟ الدبابيس دي ده من النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، فليأخذ بنصها. بتحطي بس مشكوره طرف الدبوس جوه القماش، فلما اجي اقبلك او اسلم عليكي سبحان الله ما الاقيش الدبوس ولا اثره، ولا هو في خدك لانك انت مدخله بوزه بس، ولا هو في رقبتك عشان انت لفه الاشرب، ولا هو في خدك. كذلك اخوات ربنا يبارك فيهم طالبات العلم، وده ربنا لطيف جدا، بيبقى معاهم قلم اسنان، اخت بتكتب كده بتقوم قاعده بحط ايدها على خدها بتسمع الدكتور سميه ربنا يبارك فيها وفينا وكل مسلم، وبعد كده تقوم ماسكه القلم وكده ترفعه تاني. اي حد معدي اي حد بيقول لها حاجه تقوم مدوره ايدها على طول السن في عينه، لا عندك غطا او عندك حطيه جوه البتاع النوتة طالما انت قاعده كده من غير ما تستخدميه، لان له نص لان له حرفه. الناس اللي هي يا رب بارك فيهم كان عندنا كده ربنا يعيننا وياكم الحج بيتي، كان مشكله الطواف او مشكله الزحمه ان الحافه بتاعه الشمسيه بتاعه الطائفين بتخش في عيننا، يعني بنكون قصيره كده ربنا يطولنا، والست اللي قدامك طويله طول ما انت ماشيه، يعني ايه اللي هي عارفين الحدايد اللي مفروض عليها الشمسيه بتخش على طول، تخش تقوم طالعه داخله في عين ده ومخربشه وش ده، ولا حول ولا قوه الا بالله. اي حد قاعد في حته مجلس معاه حاجه حاده فيها نصل فيها يعني ايه دبوس قلم سكينه اي حاجه ايه، تتقي الله وتاخذي بنصلها. حتى السكاكين ما شاء الله بيقوم افطار او حاجه تلاقي الاخت ما شاء الله لف حواليها المنديل او حطها في وسط المفرش اللي هتعمل فيه الاطعام علشان لا تؤذي الناس بهذه الحواف. الناس اللي شنطتها بايظه وطالع منها البتاع اللي هي اللي بتعمل بتوقف الشنطه بتغلظها بتبقى في حته كده حديده او بلاستيك ماشيه جوه اطار الشنطه علشان تخليها واقفه لذاتها، فيجي تقطع منها حته وتطلع كده تطلع في نصيبك انت. بص تلاقي معرفش بقى سبحان الله ربنا يعيني الجميع اللي بيتعور منها بتفضل تقولك ده بتحرقني يا ستي ده خربشه، انت شايفاها خربشه الشرع ما شايفهاش خربشه، وانا شايفاها والله عورتني ودخلت في ايدي. يبقى الانسان الحمد لله بامين يكون ايه اخوه ما امن من اذاه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وده حديث جميل عليه الصلاه والسلام، في حديث لابن عمر قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات. واحيانا كده ربنا بيفض علينا وندعي، وده لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات التي قولوها، ومرة نغير ونقول إن إحنا مش مستمرين، ومرة نقول لو دعينا ما النبي كان بيدعو عليه الصلاة والسلام في مجلسه. فكان صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ده حديث حسن ما فيهوش مشكلة خالص لما تقوليه، وبعد كده لما تقعدي مع واحدة وبتقولي انت بتدي درس ولا ايه؟ لا انا مش بدي درس وبختمه، ده بدرس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من مجلس ولا يدعو بهذا الدعاء، وبعدين قال وعشناه سبحان الله، ده حديث رائع. اللهم ارزقنا الخشيه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. يبقى خير عندي خوف منك كده ما اقدرش اقدم على معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واكتب لي طاعه كده اللي اعرف بها ادرك الجنه، ومن اليقين عارفه ان في اجر مقابل اللي هيحصل لي لو صبرت عليه، فلما تيجي المصيبه اشكر ربنا عليها اسال الله العفو والعافيه عشان الاجر. سبحان الله، عجبا لأمر المؤمن أمره له خير ليس ذلك إلا للمؤمن. فقال ومن اليقين في الأجر المكتوب للصبر على المصيبة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا، ويقول اللهم متعنا بأسماعنا. يا رب الناس في الكبر بتجيب سماعة، والناس الكبر اللهم إنا نعوذ بك من تحول نعمتك بتقل بصرها ويفقد البصر لا حول ولا قوة إلا بالله. فمتعنا يا رب متعنا، وحتى يعني سبحان الله يجعل فيها المتعة، لأنها قد تكون هذه النعمة سبحان الله ولكن فيها نقمة هي سوء استخدامها، رزقنا حسن استخدامها. فمتعنا بها والمتعة خلال استخدامها في الحلال، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا يا رب، وقواتنا ما أحييتنا. لا واحد يبقى فقد العضو الفلاني ولا استأصل كذا ولا حبت إلا بالله ولا خلاص بقى امشي بعصايا ربنا ما تكتبش علينا ولا كذا وكذا. قوته ما شاء الله جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وقواتنا ما أحييتنا مش بس كده وللآخر خالص واجعله الوارث منا مش عند كده آخر السن يتخبط سبحان الله. واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم خذ منه بثأرنا انكر لنا سبحان الله. واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. لأن المؤمن إن كان يعفو إلا أنه يحتاج من آن لآخر لأن يشفي الله عز وجل غليل صبره. تحس كده أن أنت يعني لا ده زعلتني قوي بنعفينا ده كسرت بخطري قوي يوم يجبرك الله عز وجل ويشفي صدور قوم مؤمنين. وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا كل مصيبة في غير الدين والحق أعوذ بالله أعوذ بالله ربنا يحفظنا ومتعنا بخير الدنيا والآخرة. بس المصيبة اللي بتؤثر على الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. بتقولك ما عندش والله أنا عندي غضروف ما عندش بعرف أزبط. بتقولي لا حول ولا قوة إلا بالله أنا عندي المرض الفلاني اللهم ارزقنا يا رب الصيام ويسر علينا ما عندش بعرف أصوم. يعني الابتلاء لما يجي يا رب ما يأثرش على الدين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعلنا ممن استحوذت عليهم الشياطين فشغلتهم بالدنيا عن الدين. كل حتى من الصبح بالليل نسأل الله العافية فين همها ما دنيا بس أكل إيه أطبخ إيه ودي إيه أعمل إيه لحبت إلا بالأجمل بإيه عايز المسك ده وعايز التجمل ده وعايز الجيم ده أين آخرته وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. سبحان الله أنت عايزة دنيا دنيا دنيا عايزة ترفع فين ده تقع على جدور رقبتك سبحان الله. ترك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في لا يريدون علوا في ترك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا يعني خلاص ده أرض هتنتهي سبحان الله. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علم أيوة لأن العلم في الدنيا محدود. عندما يجعل الله عز وجل علمك اليقيني تبص بقى الحمد لله بأمين تبقى عندك يقين في سؤال الملكين وتجاوبي فتعلمي الحقائق في دار الحقائق. ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا آمين يا رب من لا يرحمنا. في ناس كده نسأل الله العفو والعافية أعوذ بك من خطر الرجال سلط عليها جوزها وسلط عليها ونسأل الله العفو والعافية ولد لكنه غير بار لا يرحمها اضربها عشان يفقد الجرعة جار أعوذ بالله أعوذ بك من زوج يشيبنا قبل المشيب ومن ولد يكون علينا ربا ومن جار سوء أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة يتسلط عليك تقولك والله ما بترحمني ألاقيها كب مية بسحر ألاقيها نسأل الله العفو والعافية كب علي إيه مش عارفة إيه في الصفحة بتعمل حاجات جار أعوذ بالله مدير مستفز حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. فإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك مجلسا حتى يدعوها ادعي حديث رائع اقسم لنا من خشيتك ما تعون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. كذلك وأختم به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا في حديث أبي برزة كان صلى الله عليه وسلم يقول بآخره إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى الكلام الجديد ده. قال ذاك كفارة لما يكون في المجلس. الله الحمد لله الهدية النبوية ده جات لك قعدت مجلس افرضي يا ستي غلطنا في حاجة من الحاجات اللي احنا غلطناها دي ما عدناش كويس اتكلمنا في نسأل الله العفو والعافية ولسه ما انت جالس ومادة المجلس دي تطول سبحان الله يعني خطي وفطي وظهر منك ما لم يجب أن يظهر سلم يا رب سلم ده حصانة دي وقاية أقولك احنا بقى انتوا هتأولونا وتعودونا احنا جبنا في سيرة حد هتتعوديها. هل كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس سوء ومع ذلك قالها النبي كان بيعمل ايه كان ذكر الجنة والنار وحولها يدندن يعني كان يجيب في سيرة حد ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها للصحابة وعلمها وبعدين ده انت تستقبليها على انها هدية الله الحمد بأمين نفر معلقها في قط الجروس قط الأنطرية زي ما بيقول علشان اللي يجي تيجي تقوليها كده لو ما عجبكش او عايز تقولها في السر او احنا ما كنتش انا في المجلس حد جاي من غير اصحابي يزورني ولا حاجة اهي سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هات الاستيكرات اللي انت عارفاها دي وعلقيها، ربنا يبارك فيك في بيتك، يبقى بيتك بيت ملتزم، عند الوضوء دعاء الوضوء، عند الحمام لغايه ما عيلت تشد عودها كده وتبقي مش محتاجه له. سبحان الله، عند الحمام الدعاء دوت، عند المطبخ الادعيه الثانيه، سبحان الله، عند في اركان ربنا يتقبل ويجعل بيوتنا بيوت اسلاميه. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من امر خلق، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، حاسس ان بيتك كده الحمد لله، الحمد لله سمته طيب. انا بخش بيت سبحان الله من بره بعرف ايه بيت الاخت فين، هو اكيد دي داخله، طلعت من الاسانسير ثلاث شقق، اول ما تلاقي الحمد لله عدد ما خلق وتلاقي دعاء الدخول المسجد وكان صلى الله عليه وسلم يشتكي، يبقى دي صاحبتنا يعني سبحان الله سمت كده. أما الثانية منزل فلاني الفلاني وجرس بيانه ومشاية شيء وشويات عليها ألعاب وتصوير مش تبعنا، فكذلك حطيها كده الحمد لله في أوضة جلوسك أو ريسبشنك أو لقعدة الضيوف عندك، ودائما قوليها سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ذلك كفارة المجلس، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الأمر يطول، أنا سبحان الله اختصرت علشان يعني هيجي الأيام يا رب تعالى هيجي تيجي بالخير، ونتكلم على من تجالس وعلى مادة إيه المجلس. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.